فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده

ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فما آتاني الله خير مما آتاكم

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكر أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا قال لقومه أتأتون الفاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَهَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أأله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون قليلا ما تذكرون